الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: إذا تكلم عالم في آخر تجريحا في مجلس عام، ثم تبين له أنه أخطأ في حقه، فهل يجب على هذا العالم أن يبين تراجعه أمام الناس؟ أقول جوابا على هذا السؤال: نعم، يجب عليه ذلك. فإذا كان قد حذر من شخص ما في مجلس عام وانتشر تحذيره بين العامة، فيجب أن يتراجع أمام العامة، يجب عليه أن يتراجع أيضا أمام العامة، وذلك حتى يعلم الكل والجميع بأنه قد أخطأ في الشخص الذي تكلم فيه. هذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم.